يقرؤونها إلى الآن للبراكة. لعلي واهم في الروضة إلى الآن، لعلهم تركوها في آخر رمضان يجتمع كبار أهل المدينة ويقرؤون البخاري فقط. قال الأسد للبراكة. رأينا هذا في الديار الجزائر في الجامع الكبير يجتمعون على البخاري. حدثنا ما تقول حلال وحرام بس اسمع للبركة. من أين يأتي العلم مثلكم بالله إذا صرفونا عن القرآن والسنة؟ من نعلم بالسحر يعني؟ وإن قلت ما البرهنة والدليل أقول حكمونا وسادونا واستعمرونا من أندونيسيا إلى موريطانيا وإلى لا. من يقول لا؟ فكنا عالمين علماء ربانيين يمكن أن يحكمونا؟ مستحيل. والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وما زلنا في غفلتنا. قال ثانيا ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها. كم أصل؟ خمسة محفوظة. أولا الفواحش، ثانيا البغي، ثالثا الإثم، ثالثا البغي، رابعا الشرك بالله، خامسا القول على الله بدون إذن. دي أصول المفاسد. فلا يرانا الله عز وجل نرتكب واحدة منها. قال ثالثا بيان أصول المفاسد وهي الفواحش وما ذكر بعدها إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رابعا ذكرت هذه المفاسد بطريق التدلي، آخرها أخطرها وهكذا أخفها أولها. هذه المفاسد الخمسة قال ذكرت بطريق التدلي لا بطريق التلقي. الأولى أخف، الثانية أثقل، الثالثة أشدها، الخامسة. تأملوا هذه ذكر قال هذه المفاسد بطريق التدلي آخرها أخطر وآخرها أخطر وهكذا أخفها أولها. خامسا أجل الأمم كأجل الأفراد يتم الهلاك عند انتظام المرض كامل الإتكام الأمة أو أكثر أفرادها كما يهلك الفرد عندما يستشعي المرض في كامل جسمه. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يعصمنا من أن نقع في هذه المهلكات. وصلى الله على نبينا محمد وآله.